الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس يسمع لعدم القدرة على الكتابة، وهو عن قواعد فهم النصوص عند السلف، قواعد فهم النصوص عند السلف. اسمعوا، حاولوا تستوعبوا هذا الموضوع المهم في حياتنا. والدرس هذه الليلة يعتبر دواء وغذاء، وحاجة العالم والمتعلم بل وكل مسلم إليه عظيمة، لأنه كما مر معنا يوم أمس أن صحة الفهم نعمة عظيمة من نعم الباري جل وعلا، وذكرنا أن من أعظم الضرر على العبد أن يسوء فهمه، أن يسوء فهمه، وربما جره سوء الفهم إلى أخطار كبيرة وأخطاء جسيمة. فحاجة الطالب والعالم والمعلم والحاكم والمحكوم إلى صحة الفهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. وسننظر في هذا الدرس كيف فهم السلف النصوص الشرعية، وكيف تعاملوا مع النصوص الشرعية، وسنعرف كيف أثنى الله جل وعلا عليهم بأفهامهم، وأمرنا أن نتبعهم لصحة هذه الأفهام. قواعد فهم النصوص عند السلف تتمثل في أمور وفي قواعد. القاعدة الأولى أن نصوص الكتاب والسنة كاملة لا نقص فيها، هذه أول قاعدة سار عليها السلف في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، أنها كافية شافية كاملة لا تحتاج إلى زيادة ولا يعتريها نقص أبدا. كل خير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب عليك أن تفهم أن القرآن والسنة هما منهج حياتك وطريق سعادتك، وأن ما فيهما كامل بإكمال الله جل وعلا له. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة حسدتنا عليها يهود، حسدتنا عليها يهود، حتى جاء اليهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: فوالله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة. فهذه الآية العظيمة تدل على إكمال الله لهذا الدين العظيم. وإذا كانت نصوص الكتاب والسنة كافية شافية فلا يجوز لأي مسلم أن يخالف فهمها ولا أن يشك قيد أنملة بل ولا شعرة عن حاجة هذه النصوص إلى ازدياد أو يعتريه في جوفه أنه لا بد من إكمال، لا بد من إكمال، وأن فيها شيء من النقص. فمن شك أو ارتاب أن الدين كامل فقد خرج عن ملة الإسلام، لأنه مكذب بالقرآن، مكذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر عياذا بالله. إذن هذه القاعدة الأولى: اعتقاد جازم أن نصوص الكتاب والسنة كافية شافية وافية في كل شيء، في كل شيء لا تحتاج إلى زيادة ولا يعتريها نقصان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند تفسير هذه الآية: إن الله عز وجل قد رضي لكم الإسلام دينا فارتضوه. إن الله قد ارتضى لكم الإسلام دينا فارتضوه وأكمل لكم الدين نعمة فاشكروه، أو كما قال رضي الله عنهم وأرضاه. فهذه من أعظم نعم الله على الأمة. القاعدة الثانية: أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض بينها. نصوص الكتاب والسنة لا تعارض بينها مطلقا، وليس في القرآن ما يعارض ما فيه، ولا في السنة ما يعارض ما فيه، وليس في السنة معارضة لما في القرآن، ولا ما في القرآن معارضة لشيء في السنة أبدا. إذا وجد شيء مما ظاهره التعارض بين نصوص في الكتاب أو في السنة فإنما هو تعارض على أفهام المخطئين لأن ما في القرآن والسنة من عند الله رب العالمين. القرآن وحي، والسنة وحي، ولا تعارض مطلقا بين الوحي، بل إن ما في السنة مبين لما في القرآن، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليهم من ربهم. أنزل الله الذكر إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليبين للناس ما أنزل الله ورب العالمين. ولهذا ما في السنة على قسمين، إما موضح شارح مبين لأحكام مذكورة في الكتاب وفي السنة في الكتاب الكريم، وإما أحكام مستقلة عما في القرآن والعمل بها واجب كما يجب العمل بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثل الأول وهو تبيين السنة لما في القرآن: الصلاة، ذكرت في القرآن على الإجمال، لكن بهذه الصفة وهذه الهيئة التي أنت تصليها إذا أردت الصلاة، توضأت ثم استقبلت القبلة ورفعت يديك وكبرت الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ركعت ثم رفعت وقلت سمع الله لمن حمده، ثم سجدت، وهكذا إلى آخر الصلاة. هل توجد آية تفصل لنا أركان الصلاة؟ لا، لا توجد. فما الذي فصل لنا أركان الصلاة؟ أيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني أحكام تفردت بها السنة لكنه وحي من الله تبارك وتعالى. مثال ذلك تحريم المرأة مع عمتها، تحريم الجمع، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الزواج. الله قال في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. ثم معانا قال الله إيش؟ وأن تجمعوا بين الأختين. فحرام أن الرجل يتزوج أختين مع بعض في وقت واحد، لكن هل في القرآن أن الرجل لا يجوز أن يتزوج امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها؟ هل يوجد؟ لا يوجد. إذن هذا حكم مستقل في السنة واتباعه فرض. لماذا اتباعه فرض؟ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع من؟ فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه ماذا؟ تهتدوا. إذن يجب أن تفهم هذه القاعدة فهما جيدا أن نصوص الكتاب والسنة واحدة لا تعارض بينها وأنه يجب الأخذ بها سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة سواء كانت في القرآن والسنة معا أو كانت في السنة فقط. بعض المغفلين وبعض من لا فهم لهم صحيح لشرع الله ودينه يقولون نحن ما نقبل إلا القرآن فقط ولا يقبلون السنة، وهذا خلل كبير وفساد عظيم وجرم كبير. يوم أن يردون نصوص سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما أنزل إليه وحي، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا أيش وحي يوحى. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله ماذا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن قال أنه لا يقبل إلا من القرآن فقط قل له إذن لا تصلي صلاتنا ولا تحج حجنا ولا تنسك نسكنا، لأن هذا ليس موضحا في القرآن فمن أين لك هذه الصلاة بهذه الكيفية؟ إذا أردت الحج أو الاعتمار من أين لك هذه الأركان وتوضيح هذه الأركان في معاملات في عبادات؟ استقلت السنة بذكرها واستقلال السنة بذكرها يوجب العمل بنصوص القرآن العظيم. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول ايش فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه القاعدة الثانية العظيمة من قواعد السلف، أن المرأة يؤمن ويعتقد أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض بينها مطلقا، وأن اتباع السنة فرض فرضه الله، وأن السنة وحي كما القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى. القاعدة الثالثة أن نصوص الكتاب والسنة أول ما يجب أن تعرض على بعضها، بمعنى تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فيجب قبل أن تعمل فكرك وتعمل فهمك وتعمل أقوال فلان وعلان من الناس ولو كانوا صحابة كراما، قبل ذلك كله تعرض فهم القرآن على مع القرآن وفهم القرآن بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. على سبيل المثال الله عز وجل بيّن أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها كم عدتها، كم عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. طيب هذا في القرآن، لو أخذناه على الإطلاق لشمل كل النساء حتى الحامل، لكن عندما جئنا نفسر هذه الآية ونأخذ أحكام هذه الآية وجدنا أن في القرآن آية أخرى تبين عدة امرأة وإن توفي عنها زوجها وهي المرأة الحامل. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أيش أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة الحامل مستثناة من الحكم الأول وهو 4 أشهر و10 بهذه الآية. المرأة إذا وضعت انقضت عدتها وليس عليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، سواء وضعت في أثناء المدة بعد موت زوجها ولو بيوم ولو بساعة، أو طالت ولو زادت عن 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر إلى أن تضع حملها. إذن فسرنا القرآن بالقرآن وبينا أحكام القرآن من القرآن، وهكذا في الرجوع إلى سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. على سبيل المثال ذكر الله عز وجل في آيات الفرائض ميراث الأم، ميراث الأم، ميراث الأب، وما ذكر ميراث الجد، ميراث الجدة، فالناظر إليها من خلال القرآن لا يجد ميراثا للجدة، ولكنه يجد ذلك في السنة، فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام للجدة بالسدس بالشروط المعروفة عند أهل الفرائض. إذن هذا حكم وضحه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه في آيات الفرائض، بينت الآية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ما يجب على المرء أن يعيه عند أخذ الأحكام من القرآن والسنة وتفسير القرآن، وذلك تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثالثة أو الرابعة: بعد ذلك تعرض نصوص الكتاب والسنة على أفهام الصحابة. هذه القاعدة الرابعة، وهو أن نصوص الكتاب والسنة تعرض ليست على أفهامنا ولكن على أفهام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لماذا يقدم فهم الصحابة على فهم غيرهم؟ من يجيب؟ نعم، لأنهم أدرى بها. طيب بقي، لأنهم أحسن الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، لأنهم أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. صواب، أمر الله باتباعهم أعلم. القرآن نزل بلغاتهم. ها عايش الواحد، الكلام يدور حول شيء واحد منكم جميعا، وهو أنهم من نزل علي من نزل الوحي إليهم وبين أيديهم وأخذوه طريا غضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. أمر آخر، هم أتقى الناس لله عز وجل، أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل هي رأس الفهم، هي رأس الفهم. كم من امرئ يكون عنده العلم لكن فساده وعدم تقواه يجعله يلوي نصوص الكتاب والسنة ويحرف نصوص الكتاب والسنة. ولهذا يجب أن المرأة يعرض نصوص الكتاب والسنة على أفهام الصحابة. ولذلك أهل السنة يقال فيهم كتاب وسنة على فهما، على فهم السلف الصالح، ليس كتاب وسنة على أفهامنا ولا على أفهام فلان ولا علان من الناس. كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى فهم التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن أعظم البلاء، من أعظم البلاء اليوم أن الناس يعرضون أحكام الكتاب والسنة على أفهامهم وعلى ما يوافق مرادهم، على ما يوافق مرادهم، حتى إن بعضهم يوصله فهمه عياذا بالله إلى الكفر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرض نصوص الكتاب والسنة على فهمه ولا يعرض نصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك طلع علينا من ربما في أنظار الناس علماء وإذا بهم ينكرون، ينكرون من نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينكرون. فمنهم من طلع يقول أقبل قول يهودي ونصراني في حديث الذباب ولا أقبل قول محمد، ولا أقبل قول محمد. هذا كان من زعماء، من زعماء بعض الفرق الضالة في بعض البلدان، أتورع عن ذكر اسمه في هذا المقام. فيرد حديثا في الصحيحين في البخاري ومسلم لأنه عرض النص على فهمه، يقول كيف أغمس ذباب، أغمس ذباب قذر في الماء أو في الطعام وأشرب بعد الذباب، أنا ما أقبل هذا. وهذا الذي أوصله عياذا بالله إلى هذا الإلحاد هو عرض النصوص على فهمه. على سبيل المثال أيضا، مثال أقرب من هذا، عندما كان علماء أهل السنة والجماعة يحذرون غاية التحذير الأمة من إحداث ثورات وانقلابات وفتن في البلاد، ويذكرون الأحاديث المحذرة من ذلك، من ذلك حديث اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، الحديث الصحيحين. إذا بهم يجعلون هذا الحديث مسرحيات وتمثيليات ويكذبون هذا الحديث، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول هذا، ما يقول هذا، فأنكروا الحديث وأضروا بالأمة حين جعلوا أفهامهم هي القائدة للكتاب والسنة. كم من الناس من كفر الأمة بسوء فهم نصوص الكتاب والسنة وعرض أفهامها على فهمه. يأخذ مثلا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأخذها على الإطلاق، فيجعل المرء إذا زل في حكم وربما لم يصب فيه أنه قد وقع في الكفر، قال لأنها آية صريحة، والآية لا تعني ذلك ولا يعرض فهمها على هذا الفهم الذي جعل من الناس من يكفر الموحدين ويستحل دماء المسلمين عياذا بالله من ذلك. هذه من أهم القواعد الذي يجب على كل مسلم عموما وأهل العلم خصوصا أن يتعاملوا بها مع نصوص الكتاب والسنة. اعرض نصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة، على فهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجنب فهمك فإنه يصيب تارة ويخطئ أخرى. القاعدة الخامسة هي بعد هذا تقديم لغة العرب، تقديم لغة العرب في فهم نصوص الكتاب والسنة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والله وصفه في آيات كثيرة بأنه عربي، بأنه عربي، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالقرآن عربي ونزل بلغة العرب، فبعد عرض نصوص الكتاب والسنة وتفسير الكتاب والسنة، القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، عرض نصوص الكتاب والسنة على لغة العرب الصريحة الصحيحة لا على لغة المحدثين، وعرض النصوص على المحدثين يورد شرا عظيما ويخرج المرأة ربما من الصواب إلى الخطأ ومن الحق إلى الباطل. على سبيل المثال في مسألة استواء الله جل وعلا على العرش، الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، الرحمن على العرش استوى، تكررت في السبع ثم استوى على العرش، تكررت في أكثر من سبعة مواضع في القرآن الكريم، والآيات في علو الله على عرشه أكثر من أن تحصر، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله معنا 1000 دليل، معنا 1000 دليل على أن الله في السماء عال على عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله. فيأتي أقوام واستوى في لغة العرب على وارتفع، استوى في لغة العرب على وارتفع وبلغ الأشد، وبلغ الأشد. وبعض الناس انحرف عن ذلك وفسرها بلغة من ليس بذي عربية فصيحة، استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق من غير سيف من غير دم أو من غير سيف أو دم مهراقي. هذا البيت للأخطل وهو مولد وليس من العرب وليس من أصول العرب، فجعلوا استوى بمعنى استولى. ما أدري لكم، قالوا قال الأخطل استوى بشر على العراق من غير دم أو من غير سيف أو دم مهراق، قالوا فاستوى هنا بشر يعني استولى بشر على العراق، فتركوا لغة العرب الفصيحة وأخذوا الكلام الذي ليس له قبول عند العرب. فانظروا كيف أنكروا عقيدة عليها 1000 دليل من القرآن والسنة بسبب الخبط الخبط في عرض لغة القرآن وفهم نصوص القرآن على لغة العرب على لغة العرب. والأمثلة في ذلك كثيرة، منهم من ينكر رؤية الله جل وعلا يدرك رؤية الله عز وجل، والسبب أنه يعرض ذلك على غير أصول الكلام العربي، فيجعل مثلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قال لا تدركه تفيد عدم الرؤية عدم الرؤية، فسر الآية بلغة غير لغة العرب، مع أن لغة العرب لا يعني لا تدركه يعني لا تراه، لا تدركه يعني لا تراه، ليس هذا في لغة العرب، في لغة العرب لا تدركه أي لا تحيط بكنهه ولا تحيط بصفاته، ولا يمكن أبدا لأحد أن يحيط بصفات الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى لا تدركه في لغة العرب، ليس في لغة العرب لا تدركه يعني لا تراه، لكن لما خرجوا عن لغة العرب وفسروها على هواهم ونظروا في كلامهم هم أنكروا أعظم نعيم في الجنة وهو رؤية الله عز وجل. إذن يجب أن نكون أقوياء في علوم اللغة العربية وأن نفهم نصوص الكتاب والسنة على ما أنزله الله عز وجل إلينا كتابا عربيا كتابا عربيا بلسان نزل به الروح الأمين، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. القاعدة السادسة وجوب قبول نصوص الكتاب والسنة من غير قيد ولا شرط، وجوب قبول نصوص الكتاب والسنة من غير قيد ولا شرط، سواء فهمت أم لم تفهم، سواء أحط بمعنى الآية والحديث أم لم تحط، سواء بلغتك هذه الآية ففهمتها ووعيتها وعلمت مراد الله منها أم لم تفهم ذلك، فلا يتوقف الشرع على فهمك، لا يتوقف الشرع على فهمك، لكن يتوقف الشرع على وجوب اتباعك، وجوب اتباعك. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش بعدها أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا إيش مبينا، ضلال واضح، ضلال ظاهر، ما كان لأحد أن يتخير على ما اختاره الله سبحانه وتعالى ولا على ما اختاره رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذا حال المؤمن. أما المنافق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهذا شأن الكافرين وشأن المنافقين، يقولون سمعنا وعصينا ولا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم وما كان يوافق رغباتهم وشهواتهم. المؤمن لا، المؤمن يأخذ بنصوص الكتاب والسنة في السراء والضراء وفيما يحب وما يكره وفيما يراه في منفعته أو حسب فهمه في ما ليس في مصلحته. وهذا خطأ عظيم، يجب أن تفهم أن الخير كله فيما اختاره الله عز وجل، فيما حكم الله به، في شريعة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الأعلم، والله هو الأحكم، والله هو الأرحم بك، وما شرع من الشرع إلا لمصالح العباد. كل شيء في شرع الله خير، وكل أمر من أمر الله جل وعلا خير، حتى ما ظاهره شر فهو خير، حتى ما ظاهره شر كالبلاء والمصائب ونحوها والأمراض، فيما ظاهره شر هو خير، فكم فيها من تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، وفيها كذلك من ازدياد الحسنات. فيجب على المسلم أنه يأخذ بنصوص الكتاب والسنة، ويقبل ما في الكتاب والسنة، وافق هواه أو خالفه، في سرائه وضرائه، في حبه وبغضه، في مع صديقه ومع عدوه. هذا حال أهل الإيمان. فهذه ست قواعد من قواعد فهم نصوص السنة، الكتاب والسنة عند السلف. أنتم معي؟ فهمتم الأول؟ تواصل؟ طيب، القاعدة السابعة من قواعد فهم النصوص عند السلف أن النقل الصحيح، أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، يعني أن من أكرمه الله عز وجل بالعقل الراجح، العقل الصحيح، يكون فهمه مع نصوص الكتاب والسنة فهما صالحا، لأن نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر، والعقل البشري خلق، ولا يتعارض أمر الله وخلقه، لا يتعارض أمر الله وخلقه. قال الله عز وجل: ألا له الخلق وإيش والأمر، ألا له الخلق والأمر. فإذا سلم العقل، سلم العقل وكان خاليا من الأمراض، من الأمراض أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وافق العقل القرآن والسنة. وإن كان في العقل خلل وفساد خالف الكتاب والسنة، خالف الكتاب والسنة. ثم العبرة: إذا تخالف العقل والنقل، أن نقدم أيش النقل، نقدم النقل، نقدم القرآن والحديث على العقول، على العقول، لأن العصمة في الكتاب والسنة، وليست العصمة في العقول، ليست العصمة في أحد من البشر كائنا من كان، إلا من عصم الله تبارك وتعالى. وقد أوقع تقديم العقل على النقل كثيرا من الناس في الموبقات والمهلكات، عياذا بالله من ذلك. كم أوقع تقديم العقل على النقل كثيرا من الناس في مصائب عظيمة وفي ذنوب جسيمة عياذا بالله رب العالمين. فاعتقد على أن العقل الصحيح السليم يوافق النقل الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثامنة من قواعد فهم النصوص عند سلف الأمة هو الجمع بين النصوص. هذه من أهم القواعد الجمع بين النصوص وعدم الأخذ بنص دون آخر. فأهل الإيمان يؤمنون بالكتاب كله، وأهل النفاق يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض عياذا بالله من ذلك. فلا بد أن نعمل النصوص جميعها ونجمع النصوص جميعها لئلا نقع في الزلل والخلل. بالمثال يتضح المقال. مثلا في الآية في الرؤيا كما ذكرنا قبل، الله عز وجل قال مخبرا عن موسى، قال رب أرني أنظر إليك، قال إيش؟ لن تراني. وقال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه نصوص في القرآن. من نصوص القرآن قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أيش ناظرة إلى ربها ناظرة. فلا بد أن تجمع نصوص الكتاب والسنة جميعا، لأنها كما سبق معنا في القواعد لا تعارض بينها. فإذا أردت الفهم الصحيح للنصوص فلا بد من جمعها. ولذا كان الإمام أحمد يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه كثر خطأ صاحبه. الحديث إذا لم تجمع طرقه كثر خطأ صاحبه. فالجمع بين الحديث والآية والفهم الصحيح والإحاطة بنصوص القرآن والسنة قدر المستطاع، وإن كان المرء لا يمكن أبدا أن يحيط بها، لكن يجتهد على تحصيل العلم النافع والأخذ بها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة التاسعة فهم مقاصد الشريعة. فهم مقاصد الشريعة، وهذا من العلم العظيم، ومن وهبه الله هذا العلم فقد وهبه خيرا كثيرا، وحاجة الناس إليه عظيمة. أن نعلم مقاصد الشريعة، أنه ما من حكم ولا أمر ولا نهي في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عبثا أبدا. كل ما في القرآن والسنة له مقصد عظيم، أحاط المرء بها أم لم يحط، أحاط المرء بها أم لم يحط. كل ما في القرآن والسنة مقصده الخير للناس، وعدم فهم مقاصد الشريعة يوقع العباد في مخالفات الكتاب والسنة. على سبيل المثال مثال مشتهر جدا، وهو تساهل الناس تساهل الناس في السهول والجبال والأودية في المدن والقرى عند العامة بل وحتى المتعلمين وحتى كثير من المتعلمين بل ربما كانوا من طلاب علم الكتاب والسنة. التساهل بالخلوة والجلوس مع زوجة الأخ ونحوها. فكم من أسر الأخوة والإخوة مزوجين وهم خليط هذا ينظر لزوجة هذا بل هذا يسافر بها بزوجة أخيه ويأكل معها ويجلس معها. لماذا؟ قالوا نحن أخوان والقلوب صافية. وهذا الذي ألفناه وعشنا معه وهذه زي أختي وهي تقول هو زي أخي. سبحان الله، من أعلم أنتم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصالحكم؟ ومن أتقى أنتم أم الصحابة؟ من أتقى ومن أصفى قلوب أنتم أم الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة، والحديث في الصحيحين عن عقبة رضي الله عنه: إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم، يعني قريب الزوج، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ممن ليسوا بمحارم للمرأة، الحم قارب الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الحم الموت. قالها في مجتمع مستقيم، مجتمع عباد، مجتمع التقوى، الصحابة. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: الحم والموت، أي ابتعدوا، فإنه يفسد كما يفسد الموت البدن. والناس تساهلون، وكم من حوادث ومصائب يندى لها الجبين. كم من امرأة زوجها عقيم وحملت من أخيه، عياذا بالله. وهذه حوادث ليست من أخبار القصاص، ولكنها حوادث يعرفها من عايشها. وكم من رجل طلق زوجته بسبب عمه أو خاله يبني معها العلاقة، عياذا بالله. فما حذرنا الشرع ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وله مقصد عظيم، صيانة الأعراض، وهو من أعظم مقاصد الدين. فاعلم أن كل شيء في شرع الله له مقصد عظيم وحكمة بالغة، فقدم مقاصد الشرع، قل سمعنا وطعنا. إذا لم تعلم الحكمة اليوم ستعرف الحكمة غدا. وهكذا كل أمور الشريعة ليس فيها عبث، ما جاء أمر من الله ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، ولا حكم ليس فيه فائدة، عياذا بالله، عياذا بالله. الله حكيم، ومن صفاته الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا عبد الله، الله هو أعلم بك، الله هو أعلم بك وأعلم بما يصلحك، وأعلم بالشيء الذي إن أحله لك كان نفعه لك، وإن حرمه عليك فإنما حرمه لضرره عليك، فيجب أن تفهم أن كل أمور الشريعة خير، وأن مقاصدها الشرعية عظيمة، ليسهل عليك اتباع كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة العاشرة، وهي من أهم القواعد العظيمة لفهم النصوص، هو الرضا التام، الرضا التام بما شرع الله وفرضه. قال عز وجل: لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم ليس فيه أدنى شك، لا تقل أنا خلاص قد حكم الله حكم وتأخذ الأمر وأنت كاره، ما يكون هنا أجر ولا يكون هذا هو التسليم، أن تسلم وأنت راض. غاية الرضا بأمر الله عز وجل وبشرعه. هذه عشر قواعد في فهم نصوص الكتاب والسنة تعامل بها السلف، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، لأنهم عاشوا في فهم الكتاب والسنة على هذه القواعد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.